Thank you. وخلق الجان من مارج من نار. What? كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتحرر الحفاظ معه وأمر الباحث إلى ربنا عليه الشعر إن شاء الله.